إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، ترى ما هو أكثر ما يتكلم فيه الناس في هذه الأيام؟ سؤال هام. ما أكثر ما يشغل الناس في هذه الأيام؟ أكثر كلامهم عنه، أكثر حديثهم عنه، ما هو؟ الغلاء، الأسعار، كيف نعيش، كيف نأكل، إلى أين، إلى متى، أين المفر، هل هناك حل؟ هذه الأسئلة التي تدور في خلد الناس هذه الأيام، كيف وكيف وكيف، أين المفر؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، لا منجى، لا مخرج، إلا إلى ربك يومئذ المستقر. لا ملجأ من الله إلا إليه. إنها قضية يجب أن تستقر في أذهان الناس، أين المشكلة وأين الحل، ببساطة، بهدوء، حتى تفهم الأشياء من حولك، لا يكون الناس كالببغاء يرددون ما يسمعون ولا يفهمون ما يقولون. أخي الحبيب، بعيدا عن لغط السياسيين وتحليلات الاقتصاديين، بعيدا عن كذب الكذابين وعن صراخ الصارخين وتهويل المهولين وهلع الهلعين، أصل المشكلة أين؟ ما هو أصل المشكلة وما حلها؟ هذا هو السؤال. قبل أن نتكلم يجب أن تسأل نفسك سؤالا، هل ما نحن فيه الآن ابتلاء أم عقوبة؟ والفرق بينهما شاسع. الابتلاء يكون للصالحين أشد الناس ابتلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: أشد الناس ابتلاء الصالحون، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فتعرف أن هذا ابتلاء رفع درجات أم ابتلاء عقوبة من حالك بعد البلاء. فإن زادك البلاء قربا من الله فذاك اصطفاء، وإن زادك البلاء بعدا وصدا فذاك عقوبة. افهم عن الله ما نحن فيه. هذا هو السؤال، ابتلاء أم عقوبة حتى نستطيع أن نلتبس الطريق؟ اسمع الإجابة لا مني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، افهم جيدا وأنصت. قال رسول الله فيما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: هلموا إلي أيها القوم، تعالوا اسمعوا، هلموا إلي أيها القوم خمس خصال يا معشر المهاجرين، أعوذ بالله أن تبتلوا بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. اسمع من النبي، اسمع، خمس خصال يا معشر المهاجرين، أعوذ بالله أن تبتلوا بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن في آبائهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالمؤنة والسنين وجور السلطان عليهم. خمس خصال يا معشر المهاجرين، أعوذ بالله منهن أن تبتلوا بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم، عد مع النبي، عد، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أخذوا، إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن في آبائهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالمؤنة والسنين وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتخيروا مما فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. هل كلام رسول الله يحتاج إلى شرح؟ يحتاج إلى توضيح؟ هذه القضية بمنتهى البساطة. وانتبه، العجيب بقى في الحديث، لم تظهر الفاحشة، تظهر يعني ايه؟ تظهر، تنتشر، ظهر الفساد في البر والبحر، انتشر، ظهرت يعني انتشرت. لان ايه؟ ليه ظهرت يعني انتشرت؟ دقيقة لغوية كده، لان الاصل في الفاحشة ان يستتر بها صاحبها، وما دامت الفاحشة مستترة فليست منتشرة، فإذا ظهرت فاعلم أن معظم الناس إن لم يفعلوها تآلفوا معها، توافقوا. أخطر من ارتكاب الفاحشة التوافق معها، أن تعتاد أن الله يعصى، أن تعتاد أن ترى امرأة عارية، أن تعتاد أن ترى الناس يرابون، أن تعتاد أن ترى الناس يشربون الخمر، أن تعتاد أن ترى الناس يعصون الله، أن تعتاد أن تسمع الأغاني، أن تعتاد أن يعصى الله، تلك ظهور الفاحشة. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، اعتياد الفاحشة. ولم ينقصوا، فعل يدل على الجمع، ينقصوا مسألة عامة، لم يمنعوا زكاة أموالهم، لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله. إذن تلك مخالفات جماعية توافق الناس عليها، فكانت العقوبات فيها جماعية. إن عقوبة المخالفة العامة عقوبة عامة، فأين يذهب الصالحون؟ يجعل الله تلك النار عليهم بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم. أما ترى أن أكثر من يشتكون الأزمة الاقتصادية الأغنياء لا الفقراء؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية أن تفهم ابتداء القضية أصل المشكلة. اسمع إلى ربك عندما يقول في كتابه: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. آية عجيبة معايا، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، بذنب واحد؟ لا، ما هو قال بذنبهم اهو. وبعدين بقى دمدم يعني ايه الاول؟ دمدم اي جعل عليها سافلها من الدمدمة الهدم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، بذنب واحد؟ لا، إنهم جميعا اشتركوا في ذنب واحد هو مخالفة الله. كلهم تآلفوا على ذلك، كل حسب شاكلته، هذا يرابي، هذا يكذب، هذا يدلس، هذا لا يعترض، هذا يرائي، هذا لا يصلي، هذا مشغول بالمباراة أكثر من صلاة العشاء. إن من مظاهر صدق هذا المجتمع في عبودية الله أن ترى عدد الذين يصلون الجماعة في العشاء. يا سيدي، على الأقل عدد اللي في الاستاد. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الحقيقة قد تكون مرة ولكن فيها الدواء. أحبتي في الله، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الذنب الجماعي، كلهم اشتركوا في ذنب واحد أن يعصوا الله، فكان عقوبة الذنب الجماعي عقوبة جماعية. قال ربك: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. لو تذكروا رجعوا لعلهم يتذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين الجد، ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، لعلهم يرجعوا إلى الله. قال ربك في كتابه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إن القضية تحتاج إلى تضرع، إلى عودة إلى الله. إنني أرى أناسا يعالجون غضب الله بغضب الله، بزيادة مقت الله، يعالجون بعدهم عن الله بزيادة البعد عن الله، يريدون أن يستنزلوا رزق الله بلي ذراع الشرع، وذراع الشرع لا تلوى. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى ربك ببساطة وبهدوء. عندما ترى كورونا، تضخم، حرب، غلاء، اسمع وكأنك تسمعها لأول مرة: أولا يرون أنهم يفتنون، مش يبتلون، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فاتني أن أقول لك، أن أقول لك في حديث رسول الله الذي ذكرناه: خمس خصال يا معشر المهاجرين. تجد أن في الخمس خصال لم يذكر كلمة البلاء، لم يبتلوا، أخذوا، يمنعوا، سلط الله عليهم، فتى فيهم الطاعون. هذه ليست ابتلاءات، إنما عقوبات، عقوبات من الجبار. لما تسمع سلط الله عليهم، الله، أيها الأخ المسلم الكريم، أولا يرون أنهم يفتنون، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. إن أصل مشكلة الغلاء عند الله. نعم، وقد يقول قائل: وإذا سلط علينا من يظلمنا ولا يتقي الله فينا، أقول لك: ومن مكن الظالم منك وسلطه عليك، الله، عقوبة. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على أيام رسول الله، غلى السعر، فجاء الناس إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، سعر لنا، حدد الأسعار، سعر لنا. فقال رسول الله: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لا أحب أن ألقى الله بمظلمة أحدكم من مال أو دم. إن الله هو المسعر، الله بيده مقاليد كل شيء، وله الملك كله. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا كانت القضية هكذا، أرجو أن نكون وفقنا في أن نضع النقاط على الحروف. فأين العلاج؟ دي النقطة المهمة. أين الحل؟ أين العلاج الذي أستطيعه أنا؟ أنا ماذا أصنع؟ أنا المواطن الذي يعيش على هذه الأرض يريد أن يعبد الله ويأكل من رزقه ويدخل الجنة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن العلاج في ثلاثة أمور يجب أن يفهمها الإنسان وأن يطبقها. الأولى: اليقين. نعم، أن توقن من داخلك حقا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا أن تقرأها، أن توقن بها، أن تعيشها، أن تنزل على صدرك بردا وسلاما، أن توقن أن ما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته، أن توقن أنك مذنب، أنك عاصي، أنك معاقب، وأن الذنب الذي فعل بك ذلك لا يرفع إلا بتوبة، توبة عملية. نعم، أن توقن أنك مخالف. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أنس وحديث أبي موسى الأشعري، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قال ابن القيم: فقايس رسول الله ما بين العناية والجناية. أبوء لك بنعمتك علي، أنت المنعم لا شك، وأبوء بذنبي، أنا المذنب لا شك. إن باء رسول الله بذنبه وهو رسول الله، هل بؤنا بذنوبنا؟ اعترفنا. أبوء يعني إيه؟ أعترف، أقر، أقر وأعترف. أبوء، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أيها الأخ المسلم الكريم، هل بؤت بذنبك؟ حاسس انك انت السبب في مشكلتك، انك مخالف، انك عاصي. اخي انا اريد ان اراجع نفسي، انا وراجع انت نفسك، هل في بيتك معاصي تقرها؟ في عملك معاصي؟ في جيبك مال حرام في شبهة؟ بتاكل ربا؟ راضي بالربا؟ هل في لسانك معصية؟ هل في عينك معصية؟ هل تقترب من الله أم تبتعد؟ وكلما زادت وطأة العقوبة تعود أم تزيد نفورا وبعدا؟ أخي، كانت فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها إذا عثرت قدمها في الطريق قالت بذنبي وما يغفر الله أكثر. بذنبي. إنك تحتاج أن توقن بصدق أن الأمر كله بيد الله. في حديث القدسي في رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هل أنت ظالم؟ سؤال مهم. ظلمت مين؟ كم من الناس ظلمت من ضمنهم نفسك؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي اسمع لي بقى، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، قولوا اللهم أطعمنا من حلال. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، أكسكم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم، إن النقطة الأولى أن تكون ذا يقين، ذا يقين أنك مذنب وأن ما فيك هذا هو عقوبة من الله وأن الحل هو التوبة. ذلك الأمر الذي ينقلنا إلى النقطة الثانية بعد اليقين، التوبة العملية. نعم، أن تتوب فعلا لا كلاما، أن توقن من داخلك أن إخلاعك عن الذنب يجلب لك البركة، والبركة لا علاقة لها بكثرة المال إنما ببركة الله في المال. أن تقتنع أن إخلاعك عن ذنوبك يجلب لك البركة إن لم يكن هو في ذاته بركة، إن إخلاعك عن الذنب بركة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن قلت لك أن أهم علاج للضنك اوعى حد يكون راكن دماغه على الحيطة فينام، الكلام ده ما ينفعش تنام فيه خالص بعد إذنك، إنني إذا قلت لك إذا كانت بعض العلاجات للفقر، للعوز، لغلاء الأسعار، لواقعنا الذي نعيشه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هل مقتنع بالعلاج ده ولا شايف اللي بيقول لك كده؟ طب فين الحل؟ طب نقول الآيات الأول. قال ربك فقلت استغفروا ربكم. ما تستغفر الله، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. أمواله ده مين اللي قال؟ ربنا قال لك يمددكم بأموال. يعني لو استغفرت يدينا دولارات، والله حيديك دولارات، ما الدولارات دي أموال. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كلام الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. بعد كل ده، هذه القضية بمنتهى البساطة بمنتهى الوضوح أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إنك تحتاج أن تتوب، لا الاستغفار باللسان إنما بالعمل، أن تقلع عن ذلك الذنب الذي تعاقب بسببه، أن تقلع عنه قبل أن تموت. إننا نرى في بعض الأحيان سلوكا عكسيا من بعض الناس، فترى إذا اشتدت عليهم عقوبات الله لغضبه سارعوا في زيادة غضب الله وبغضه. قال ربه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، يسارعون تلاقيهم وفي طوابير. وبعدين إنما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. الحل العكسي يزيد غضب الله ويزيد المشكلة لا يحلها. ثم النقطة الثالثة بعد اليقين وبعد التوبة العملية، الطمأنينة، أن تطمئن، اطمئن واهدأ، فرزقك بيد الله لن يأخذه أحد. إننا عندما نرى هلع الناس وفزع الناس وانتشار الناس وكلام الناس، نحس أنهم يحتاجون إلى يد حانية تطمئنهم، تقول لهم اهدأوا اهدأوا. قال ربك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من دابة، دابة تدب على الأرض، نملة، ها، قطة، نحلة، وما من دابة، دابة، ألست دابة؟ تدب على الله رزقك. وعندما يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فإن الله ضمن الرزق لكل من يدب على الأرض. ضمنت رزقك أنت. قال ربك وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إنك لا يمكن أن تنكر أن رزقك بيد الله وفي السماء، ثم يقول إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ليه تنطقون؟ إشمعنى تنطقون؟ لأني إذا أردت أن تدعي أنك لا تنطق مثلا، فأنا أسألك هل تنطق؟ هتقول لي إيه؟ أنا لا أنطق. في عيني عدم ادعائك بعدم النطق نطق قضية لا يمكن أن تتهرب منها أبدا، أن رزقك بيد الله. قال وفي السماء، في السماء أبعد من أي يد مفسدة تريد أن تأخذ رزقك. في السماء ضمنه، في السماء ولكن المشكلة أن الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال أهل التفسير وما توعدون أي الجنة والنار. الذي يشغل الناس أكثر وفي السماء رزقكم, أما يشغل الناس أكثر ما توعدون. هذه المشكلة, وكلاهما في السماء. ليتنا ننشغل بالأمرين كلاهما. وفي السماء رزقكم ضمن الرزق, وما توعدون مش مضمون, مش مضمون جنة ولا نار. انشغالك بما هو مكفون لك عما هو مطلوب منك دليل على انطماص البصيرة فيك. أيها الأخ المسلم الكريم, لا أريد أن أطيل عليكم. قال رسول الله اطمئن اطمئن, إن رسول الله يطمئنك لا أنا, فيما رواه ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت صلى الله عليه وسلم. تاني الحديث ده حلو يا مولانا, كل كلام النبي حلو. قال رسول الله لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. إننا نحتاج أن نوقن بذلك. توقن قلبك يطمئن فلا تجري, حلال حرام مش مشكلة, فلا تلهث, فلا تضيع طاعة الله بحثا عن رزق الله. اهدأ اطمئن, الأمر كله بيد الله. لما قيل لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وهو في فتح الشام احذر فإن عند أهل الروم سما, احذر أن يطعموه إياه, فقال أين ذلك السم؟ والقصة ثابتة رواها الذهبي في سند صحيح في سير أعلام النبلاء. فقال لهم أين هذا السم؟ قالوا هذا أهو. فأخذ ثم تجرع ورشف وقال بسم الله لن يصيبني شيء. قال فما اشتكى, مش بطن وجعته, لا فما اشتكى. قال الذهبي تلك والله الولاية. أيها الأخ المسلم الكريم, إن القضية ببساطة, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نؤمن ونتقي, ورزق الله واسع, وليست هناك يد مهما عظمت تستطيع أن تمنع رزقا ساقه الله إليك. بقي أن تفكر جيدا في قول ربك وما توعدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين, وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد, أحبتي في الله, إن النبي صلى الله عليه وسلم عانى الفقر وعاش الفقر. وفي صحيح البخاري من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نحفر الخندق وكان الرجل يربط على بطنه الحجر من الجوع, ونظرت إلى رسول الله فإذا به يربط الحجرين من الجوع, الحجرين على بطنه من الجوع. إن القضية ليست المشكلة في الفقر المادي بقدر ما تكون المشكلة في الفقر الإيماني الذي لا يلتفت إليه أحد. الفقر الإيماني هو أصل المشكلة، كما أقول فقر القلوب لا فقر القلوب لا فقر الجيوب. فقر القلوب، فقر الحسنات. هل رأيت إنسانا يشتكي من قلة حسناته كما يشتكي من قلة ماله؟ قلة الحسنات، فقر قيام الليل، فقر تلاوة القرآن، فقر النوافل، فقر الأذكار، مش دي كلها أنواع من الفقر يجب أن تعالج في المجتمع المسلم غير الفقر المادي؟ هذه الأنواع من الفقر يجب أن تعالج ويجب أن يلتفت لها. فقر الحسنات، إن كثيرا من الناس يحمل الهم ولا يحمل الهم الأعظم، هم آخرته. إنك عندما تنظر إلى هذا العالم، وهذه كلمة أخيرة أقولها لوجه الله سبحانه وتعالى من مقامي هذا، إنك عندما تنظر إلى العالم الذي نعيش فيه نجده عالما مليء بالأزمات، مشحون بالمشكلات. عالم تشتكي فيه أمريكا من التضخم، من الفقر، أوروبا من التضخم، من الفقر. لماذا عم الفقر العالم؟ لماذا فشل كل الاقتصاديين في العالم على حل هذه المشكلة؟ إن المسألة ببساطة، إنه عالم قام على الربا فأذن بحرب الله له. تلك هي المشكلة. نعم، إنني أقول لإخواني إن من أهم أسباب الفقر المدقع والأزمات الاقتصادية المتتالية التي يعيشها الناس أكل الربا، أكل الربا. نعم، احذروا الربا، إن الربا فقر، إن الربا ضنك، إن الربا خراب، إن الربا حرب مع الله. قال ربك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله. ليست المشكلة الاقتصادية أساسها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إنما أساسها الحرب مع الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لذلك قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن: يؤتى يوم القيامة بآكل الربا ويقال له: خذ سلاحك للحرب. مش كنت بتحارب ربنا؟ قوم حارب، يلا خذ سلاحك، حارب الله، خذ سلاحك للحرب. هل في قلوبنا ربا؟ هل نسارع الربا؟ الربا كبيرة. قال رسول الله فيما رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود: ما من أحد أكل الربا فأكثر منه إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. مش هيكسب، لأن الله حكم بقانون، قانون، قانون. قال ربك في كتابه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذا محق الله الربا، من يستطيع أن ينميه؟ من يستطيع أن يسلب، أن يعطيه البركة المسلوبة؟ يمحق. وانظر، قبل أن أغادر مقامي هذا، لم يقل الله محق الربا، إنما يمحق. والفعل إذا كان مضارعا يدل على الحال والاستمرار، فكل ربا يأتي سيمحق. والمحق لا يعني الزوال، إنما الزوال والخراب. الزوال والخراب، المحق يعني الزوال والخراب، يأتي الشيء من جذوره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رفقا بالمؤمنين قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فقط لا تظلمون ولا تظلمون. أيها الأخ المسلم الكريم، هل ترى أن الربا جزء مهم من مشكلتنا التي نعيشها مع الله؟ أعتقد أن الأمر بات واضحا. إن الأزمة في الأصل أن تعود إلى ربك وتفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم من حديث حذيفة بن اليمان: نفث روح القدس في روحي فقال: يا رسول الله، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله، ده كلام النبي، ولا يحملنكم استبطاء الرزق إلى طلبه من حرام، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اطمئن، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ضمن رزقك، بقي أن تضمن لنفسك الجنة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد ما بيننا وبين معاصيك كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم لا تجعل رزقنا إلا فيما تحب وترضى، اللهم لا تجعل رزقنا إلا فيما تحب وترضى، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إن أحييتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا مغيرين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليه، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.